بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فنبتدئ في هذا اليوم يوم السبت 27/1/1430، فنبتدئ بالإتقان، نأخذ جزءا أو طرفا مما يتعلق بمناسبات الآيات والسور. ذكر الإمام مقولات منقولة عن بعض الأئمة، عن عز الدين عبد السلام، وكذلك عن الشيخ ولي الدين الملوي، وعن الإمام الرازي، ما يتعلق بأهمية علم المناسبات وصحته. وسبقا ذكرت لكم إشارة إلى أن بعض العلماء كان لا يرى علم المناسبة، والصواب أن علم المناسبة علم ثابت، لأنه مبني على أن كتاب الله سبحانه وتعالى مرتب من لدن الله سبحانه وتعالى، والحكيم كما قلت لكم لا يصدر عنه إلا حكمة. فتطلب الحكمة وتتبعها في مناسبات الآيات مطلب صحيح بلا ريب، هذا هو الأصل. يعني عدم الوصول إلى حكمة ترتيب بعض الآيات لا ينفي الأصل، وكذلك التكلف في ترتيب مناسبة من المناسبات في بعض الآيات لا ينفي الأصل. فإذا الأصل وجود الحكمة، إن وجد التكلف أو لم نستطع الوصول إلى حكمة الترتيب بين الآيات في بعض المواطن، فإن هذا لا يعني أن الأصل ينتقض، لا يعني أن الأصل ينتقض. فإذا هذه قاعدة فيما يتعلق بقضية المناسبات. طيب، ما ذكره، نأخذ مثال يعني مما ذكره من كلام ولي الدين الملوي، يقول: وقد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا. يعني هي من جهة التنزيل مفرقة، لكن من جهة الترتيب فهي مرتبة على حسب الحكمة. قال: فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، كما أنزل جملة إلى بيت العزة، ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم. وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له. فهذا الكلام يعني كلام نفيس من ولي الدين، وهو يعني أو هو القول الصواب في هذه المسألة، خلافا لمن زعم أنه لا يتطلب مناسبات للآيات. طبعا نلاحظ هنا إشارة لولي الدين فيما لو كانت الآية مستقلة يعني مستأنفة، أو كانت مكملة. يعني إذا كانت مكملة فهذا واضح، ليس فيه إشكال. إذا كانت مستأنفة فتطلب المناسبة يكون هنا، يعني تطلب المناسبة يكون هنا، ما هو فيما إذا كانت مستقلة. ذكر السيوطي بعدها فصل في قضية ما يتعلق بالمناسبة، وهو كما قال: هي في اللغة المشاكلة والمقاربة، ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينهما، عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب أو المسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه. فكان يريد أن يقول لنا أننا حينما نأتي بالمناسبات قد تكون المناسبات للتشاكل في الموضوع، وقد يكون هناك ماذا تضاد بين الموضوعات. ولنقول مثلا لما ذكر حال المؤمنين أتبعه بحال فالمؤمنون ضد الكافرين هكذا، فإذا الآن قد تكون المناسبة من هذه الجهة، وقد تكون من جهة أخرى، بمعنى أن لو تتبعنا أنواع المناسبات فإننا سنحصل على أنواع متعددة من المناسبات، أنواع متعددة من المناسبات يندرج تحتها أمثلة كثيرة من مناسبات القرآن. ذكر بعد ذلك أمثلة في قضية مثلا، قال في قضية مثلا التضاد، في مثل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذا مرتبط بقضية التقسيم، ماذا؟ المتضادات، تقسيم المتضادات، هذا طبعا في الآية الواحدة. ذكر ما يتعلق بالتنظير، قال فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء كقوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق عقب قوله أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. وهذه الآية اللي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وقع بين المفسرين خلاف في ربطها بقصة الأنفال، يعني ربط قصة بقصة، يعني ما علاقة كما أخرجك، لأن الكاف تدل على ماذا؟ على التشبيه، فما علاقة قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق بقوله يسألونك عن الأنفال؟ يعني كان بعضهم قال كما أراك الله سبحانه وتعالى في الأنفال وحكم لك بها، يعني بالحكم الواضح، كذلك أخرجك ربك من بيتك بالحق. ذكر هذا التنظير المضادة في مثل إن الذين كفروا مقابل صفات المؤمنين في أول سورة البقرة، وهذا كثير جدا في القرآن، اللي هو ماذا؟ أن تكون مناسبة مضادة. أيضا أشار إلى مسألة أيضا لطيفة جدا فيما يتعلق بقضية المناسبات في الآيات، لما ذكر قضية التعلق قال بل يكفي التعلق على أي وجه كان ويكفي في وجه الربط ما ذكرنا، لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعمل به والحث على الإيمان إلى آخر كلامه، وكأنه إشارة إلى مسألة وهي أن قضية الروابط قد تكون الروابط أحيانا خفية، وقد تكون الروابط أحيانا معلولة عند بعض العلماء في أنها روابط ضعيفة، فهو يقول نكتفي بالمناسبة ولو كانت بماذا؟ بوجه من التعلق قد يكون ماذا؟ ضعيفا، يعني يكون فيه عليه كلام، لكن المقصد أنه وجه من وجوه المناسبات، بل إنه أحيانا قد يكون أكثر من وجه مناسبة بين آية وآية أو بين جملة وجملة. في قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، الآن في الآية الواحدة ما مناسبة ولباس التقوى ذلك خير مع يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم؟ أيضا هذا مما ناقشه العلماء، يعني ما علاقة ذكر لباس التقوى لما ذكر اللباس الحسي؟ يعني كانوا لما ذكر اللباس الحسي اللي في قوله أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم حسن أن يتبع باللباس ماذا؟ المعنوي، وإذا قال ولباس التقوى ذلك خير، فهذا نوع من الروابط قد يخفى، فيكون هذا وروده، يعني ورود ولباس التقوى ذلك خير من باب الاستطراد، لما ذكر هذا النوع من اللباس ذكر النوع المقابل له. أو كذلك مما خرج أيضا على نفس السبيل وسبيل الاستطراد قوله لن يستنكف المسيح أن يكون عابدا لله، قال ولا الملائكة المقربون، مع أن الحديث كله عن من؟ عن المسيح، فكأن فيه إشارة إلى قضية عبادة المسيح وعبادة الملائكة، فكما أن المسيح لن يستنكف أن يكون عبدا فكذلك الملائكة الذين تعبدونهم يا كفار مكة أو تزعمون أنهم بنات الله لا يستنكف أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى، فهذا وجه من الرابط في الآية. ذكر بعد ذلك قول أبي العلاء محمد بن غانم، وهو من يعني أعلام القرن الخامس تقريبا، توفي نحو 500 يعني على رأس القرن الخامس، يقول لم يقع منه في القرآن شيء لما فيه من التكلف، وهذا يقصد به ماذا؟ قضية حسن التخلص، لأنه ذكر أنه مما يقرب من الاستطراد حتى لا يكادان يفترقان حسن التخلص. الآن الاستطراد هو أن يذكر موضوع استطرادا لذكر موضوع آخر بينهم مناسبة، حسن التخلص نوع آخر، وهو كما قال أن ينتقل مما ابتدأ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاسا قال دقيق المعنى بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدة الالتئام بينهما. هذا النوع وهو النوع مناسبة قال عنه ابن غانم ماذا؟ أن فيه تكلف ومنعه في القرآن، والصحيح أنه موجود، بل إن هذا يعتبر يعني عند البلغاء يعتبر من محاسن البلاغة في قدرة الشاعر من الانتقال من موضوع إلى موضوع دون أن يكون هناك ماذا؟ نوع من الفصل الذي لا معنى له. ولذا بعض الشعراء إذا جاء ينتقل من موضوع إلى موضوع أحيانا تجده يقطع الكلام بكلام يشعرك بأن تدع هذا الكلام وتنتقل إلى كلام آخر، يعني انقطاع واضح جدا، وانقطاع واضح مثل عد عن ذا ثم بدأ يذكر يعني أوصاف هرم بن سنان بعد أن كان يذكر أوصاف حبيبته لزهير بن أبي سلمة. فهذا نوع من الانتقال ليشعر بماذا؟ بأنه أعطاك قفلة للموضوع الأول وانتهى ونقلك الموضوع الثاني، لكن حسن التخلص لا، لا تشعر بأنك انتقلت من موضوع إلى موضوع لسلاسة الانتقال بين هذين الموضوعين. ذكر طبعا كلام إنشائي فيما يتعلق بهذا، وذكر أمثلة. لاحظ من الأمثلة في سورة مثلا الكهف كان يتكلم عن السد ذي القرنين، قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، ثم دخل في ماذا بعد ذلك؟ في يوم يعني في أحداث آخر الزمن. فهذا الانتقال من قصة ذي القرنين إلى أحداث آخر الزمان الرابط بينهما ماذا؟ وكان وعد ربي حقا. فلاحظ هذا الدخول، وأنت تقرأ لا تشعر بماذا؟ بأنك انتقلت من قصة إلى قصة لسلاسة الترابط بين القصتين. هذا يسمى حسن التخلص. طبعا ذكر ما ذكره بعضهم في الفرق بين التخلص والاستطراد، اللي حسن التخلص والاستطراد، أنك في التخلص قال تركت ما كنت فيه بالكلية وأقبلت على ما تخلصت إليه، لكن في الاستطراد قال تمر بذكر الأمر الذي استطردت إليه مرورا كالبرق الخاطف ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه. إذا الاستطراد معناه أنه أشبه ما يكون ببعض الجمل الاعتراضية التي تذكر شيء ثم تنتقل تعود إلى ما كنت قبل. وفي هذا وذاك وأنت تقرأ لا تكاد تشعر بنبوء في السياق إطلاقا، لكنه يستوقفك أحيانا فتتأمل كيف ذكر هذا ثم رجع إلى ما كان فيه أولا. أيضا مما ذكره فيما يتعلق بحسن التخلص قال ويقرب من حسن التخلص الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطا للسامع مفصولا به، كقوله في صاد بعد ذكر الأنبياء قال هذا ذكر، يعني هذا ذكر وما سبق من أخبار الأنبياء وإن للمتقين لحسن مآب، ثم بدأ يذكر ما للمتقين. ومثل قوله لما فرغ من هؤلاء قال هذا وإن للطاغين لشر مآب، لكن هذا يدخل في باب التضاد أو المقابلة التي سبق أن ذكرت في بداية الحديث. ذكر طبعا أمثلة كثيرة فيما يتعلق بهذا. بعدها طبعا ذكر اللي في آية هي كن عبدك نستعين، وفي آية فإنهم عدو لي لرب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، وكل هذا مما يتعلق بحسن التخلص. ذكر قاعدة فيما يتعلق بالمناسبات عن بعض المتأخرين، يقول الأمر الكلي المفيد لعرفان المناسبة الآيات في جميع القرآن هو أن تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، واحد، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها. فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن، فإذا فعلته تبين لك وجه النظم مفصلا بين كل آية وآية في كل سورة في كل سورة سورة. انتهى كلامه. وهذا هو الذي طبقه من؟ البقاعي في نظم الدرر. البقاعي طبق هذا في نظم الدرر. اللي هو الآن اللي هو القاعدة الكلية هذه ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى، هي التي طبقها البقاعي في نظم الدرر. لعلنا نأخذ آخر مقطع، وإن كان بينفصل كما يكون عندنا مناسبة الفواتح له فصل مستقل. الآية التي سبقا ذكرت لكم في سورة القيامة، وهي قوله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال من الآيات ما أشكل مناسبتها لما قبلها، وذكر هذه الآية التي قد نقف عليها اليوم إن شاء الله فيما يتعلق بسورة القيامة. يقول هذه الآية الآن لو تأملت، لو أخذنا ما يقوله صاحب الكلام متقدم الغرض الذي سيقت له سورة القيامة، ما هو واضح جدا من ماذا؟ من المقدم، أنه يوم الحديث عن يوم القيامة. قوله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا مرتبط بماذا؟ بتلقي الوحي، مرتبط بتلقي الوحي. لما تتم الآيات وتنظر لا تجد هناك أي رابط بين ما يتعلق بكيفية تلقي الوحي هذه وقضية ماذا؟ الآيات التي قبلها، الآيات التي قبلها. هذا أوقع بعض العلماء مثل القفال فيما حكاه الرازي عنه أنه تكلف في أن المراد بالآيات هو الإنسان، في قوله إيش؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقال يعرض عليه كتابه فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفا فأسرع في القراءة فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به الآيات. طبعا هذه مناسبة لطيفة، لو كان صح أن هذه الآيات لم تنزل في قضية الوحي، ولهذا رد عليه قال وهذا يخالف ما ثبت في الصحيح أنها نزلت في تحريك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه حالة نزول الوحي عليه. فنحن الآن أمام يعني خبر يخالف ما ذكره القفال. فذكر بعد ذلك أقوال الأئمة في تخريج المناسبة بين آيات لا تحرك بلسانك وما قبل ما يتعلق بيوم القيامة. الرازي وهو ينقل عنه قال ذكر الأئمة لها مناسبات، قال أنه تعالى لما ذكر القيامة وكان من شأن من يقصر في عن العمل لها حب العاجلة، وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة، فنبه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل منه وهو الإصغاء إلى الوحي وتفهم ما يرد منه، والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك، فأمر بألا يبادر للتحفظ لأن تحفيظه مضمون على ربه، وليصغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه. ثم لما انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بالإنسان المبدأ بذكره ومن هو من جنسه، فيقال كلا وهي كلمة ردع إلى آخر كلامه. وهذا تلاحظون فيها نوع من ماذا؟ من بعد. آخر يقول إن من عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدين التي تنشأ عن المحاسبة عملا وتركا. ذكر مثال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ولقد صرفنا في هذا القرآن الناس من كل مثل وقوله فمن أوتي كتابه بيمين فأولئك يقرؤون كتابهم إلى آخر الآيات التي ذكر في هذا. فكأنه الآن يريد أن يربط بين ماذا؟ بين أنه إذا ذكر ما يتعلق بعمل العبد الذي يعرض يعني يوم القيامة ذكر إيش؟ الكتاب. يعني كان في مناسبة بين يوم القيامة وبين إيش؟ الكتاب. فناسب أنه لما ذكر يوم القيامة يذكر إيش؟ الكتاب اللي في قول لا تحرك به لسانك اللي هو القرآن. وهذا أيضا فيه نوع من ماذا؟ من بعد. التخريج الثالث الذي ذكره قالوا منها، وهذه تحتاج إلى للتخريج تحتاج إلى معرفة أنه بالفعل التاريخ وقع هكذا، أنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه سورة القيامة فكان يحرك لسانه بالآيات، فنزل عليه وهو يحرك لسانه لا تحرك به لسانك لا تحرك به لسانك، وهذا يفتقر إلى ماذا؟ إلى الأثر، يفتقر إلى الأثر أنها نزلت في هذه الحال. وكان لو نزلت في هذا الحال معناه أنها حكاية حال، لو صح هذا لقلنا أن المناسبة هي حكاية الحال. طيب منها أيضا قال أن النفس لما تقدم ذكرها في أول السورة عدل إلى ذكر نفس المصطفى كأنه قيل هذا شأن النفوس وأنت يا محمد نفسك أشرف. هذا أيضا كما تلاحظون فيه ماذا؟ نوع أيضا من التكلف أو نوع من البعد. يعني هذه الآية لا زالت مع هذه التخريجات الأربعة التي ذكرها العلماء. طبعا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى اختار الثالث اللي هو حكاية الحال، لكن كما قلت لكم افتقر إلى أثر، لا زالت تحتاج في نظري إلى أن نبحث إذا كان هناك إمكان أن نبحث في العلاقة بين قصة تحريك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه وحال تلقي الوحي وما قبلها من الآيات المرتبطة بيوم القيامة. لأن لو تأملنا خصوصا الآيات المتأخرة مثل إيش في قوله سبحانه وتعالى بل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، هل هناك ارتباط بين ما يتعلق بقضية المعاذير وقضية بصيرة الإنسان على نفسه وبين هذا الكتاب الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما هو معذرة كذا، عذر لمن؟ لا، لأنه ولو ألقى معذيره الآن في مقام، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعذر في أو ما ذكرته في مقام آخر. يعني أنا اللي أريد أن أصل إليه أنه الآن إذا قلنا أن هذا الكتاب هو أحد الحجج، هو أحد الحجج على الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني ألقى أعذاره، من أعذار التي يلقيها أشياء مرتبطة بماذا؟ بالوحي، أنه لم يأته الوحي، أنه مثل ما يقول قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهل هذه مناسبة؟ يحتمل، فتحتاج إلى تأمل ونظر، لكن أذكرها كفكرة الآن وتحتاج إلى تأمل ونظر، لعله يخرج فيها شيء، نتركها إن شاء الله للتفسير إذا تكلمنا عنها بإذن الله. طيب التخلص ما هو الرابط والكلام ما هو الرابط؟ العذر في الحالتين، ونقول هذا وجه لكن نحتاج إلى تأمل، والآن هذا الوجه ذكرنا لكن نحتاج إلى تأمل. لاحظ أيضا في قوله يسألونك عن الأهلة، يقول أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت. طبعا الرابط هنا، وهذه فائدة انتبه لها، الرابط مرتبط هنا بسبب النزول، يعني بسبب النزول، سبب النزول يكشف عن الرابط، لأن إتيان البيوت من ظهورها كانت هذه عادة مرتبطة بماذا؟ بالإحرام. ولما قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت إيش؟ من ظهورها. فالمناسبة الآن مناسبة، يعني في نوع من التناسق، لما سألوا عن الأهلة قال الله سبحانه وتعالى في الجواب هي مواقيت للناس، لو وقف عند هذا تم الجواب أو ما تم؟ تم. خص من المواقيت الحج بالذات، لماذا خص الحج بالذات؟ لأنه الميقات الذي حدث فيه ما حدث من النسيء، لأنه بدأ النسيء في هذا الحج فاختل إيش؟ الحج عندهم، يعني صار وقت الحج في غير وقته، وكذلك سيكون محرم في غير وقته وصفر وغير وقته وهكذا. وإذا أحد تفسير قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان استدار أنه عاد وترتب بعد أن مر عليه من النسيء ما مر إلى أن وصل إلى أن رجعت الأشهر كما هي. المقصد من ذلك أنه الآن الحج هو جزء من ماذا؟ من المواقيت. فلما استل من هذه المواقيت الحج وهو تخصيص بعد التعميم، يعني ذكره بعد التعميم، ناسب أن يذكر ماذا؟ قضية مرتبطة بالحج، وهي القضية التي كان يعمل بها الكفار من أن الإنسان إذا أحرم لا يأتي البيت من بابه وإنما يأتي من ظهره أو ينقب له في ظهره نقبا، يعني يتسلق أو ينقب في ظهره نقبا فيدخل. فإذا في تناسق يعرف من ماذا؟ من سبب النزول. لا، هم سألوا، طبعا هذا قول أنهم سألوا عن عن عن عن أمر عن الأهلة، وقال بعض اللغويين، لكن الصحيح أنهم سألوا عن الأهلة نفسها، يعني لماذا يبدو القمر دقيقا ثم يكبر؟ فهم قصدوا أنه هذه حالة غريبة في القمر، فلماذا يفعل؟ فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن الحكمة من هذا هو ماذا؟ ضبط المواقيت. الحكمة منه ضبط المواقيت. ولهذا لاحظ لو كان القمر بدرا دائما أو كان إيش هلالا دائما ما تتبين المواقيت ولا لا؟ فإذا هذا هو المقصد، ضبط المواقيت. فلما ذكر هذه المواقيت، يعني يقول هي مواقيت، يعني هذه الأهلة هي مواقيت للناس، ناسب أن يذكر أهم ميقات وقع فيه إشكال عندهم أو وقع فيه خلل عندهم، وهو ميقات الحج. ثم قال وليس البر، فترابطت الآية بعضها ببعض. لأننا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله، معلش نكمل فيما يتعلق بفواتح السور وخاتمها في إن شاء الله اللقاء الذي سيكون بعد إجازة نصف العام. نعم. لكن هذا هو زيادة، نعم، وأن قلنا نوع من الاستطراد، هذا يدخل فيه الاستطراد وحسن التخلص، وذكر قصدا لكي يتخلص منه إلى ما بعده، تخلص منه إلى ما بعده. وإذا بعده بآيات جاء ما يتعلق بماذا؟ بالحج. لا لا، هو لو قلنا أنه زيادة، ها زيادة مقصودة يعني على من باب الاستطراد، يعني يدخل فيه استطراد من نوع وحسن تخلص من نوع آخر. هذا أصل، نقول أنه كون الترتيب، كون الترتيب بالتوقيف، فهذا أصل في صحة البحث عن المناسبة. كيف كله جاء على مناسبة؟ ما أدري إذا كنت أنا فهمت كلامك أن بعض من تعرض للمناسبات خصوصا من المعاصرين نظر إلى نظرة أخرى، وهي ماذا؟ أنه قال أنه لما تأتي آية يقع مثل الآية اللي عندنا لا تحرك بلسانك، أو آية الربا في سورة في وسط قصة قصة العمران اللي قصة أحد، أو آية حافظوا على الصلوات في وسط الطلاق، أنه يقول أنه هذا تنبيه إلى أن الشريعة لحمة واحدة، يعني لحمة واحدة لا ينفصل بعضها عن بعض. فنقول هذا مناسبة عامة، لكن تبقى المناسبة إيش؟ المناسبة الخاصة في تخصيص هذا النوع من الشريعة بعد هذا النوع. يعني الكلام الذي يذكره بعض المعاصرين من هذه الجهة نقول هو صحيح من جهة العموم، لكن يبقى من جهة الخصوص، لماذا ذكرت الصلاة فقط؟ لماذا لم تذكر الزكاة كعبادة، أو لم يذكر الصيام؟ إنما خصت الصلاة في مثل هذا الموطن لموطن الطلاق، أو لماذا ذكر الربا في قصة أحد ولم يذكر غيره من المناهي؟ فإذا دل على وجود مناسبة قطعا، يعني مناسبة خاصة. فإذا المناسبة العامة اللي ذكرها أنت هذه إذا كان هذا مرادك لا ينفي المناسبة الخاصة. نعم. الوقف الابتداء، يعني علم المناسبات هل هو مرتبط بالوقف الابتداء؟ الآن لا يبين لي شيء، لكنه مرتبط أو له جزء ارتباط بما يتعلق بالوصل والفصل، اللي هو الموصول والمفصول، يعني له ارتباط بهذا، وهو أشار إلى طرف منه، أشار طرف، لأنه إذا كان في مقام الوصل فهو واضح جدا إذا كان في روابط، إذا كان مقام الفصل اللي هو استئناف، مثل لما ذكرت لكم سابقا ونتكلم عن وقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود قال حسبك الآن، وقف على إيش؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقال حسبك الآن. قوله يومئذ يود الذين كفروا مرتبطة بما قبلها واضح جدا، لأن قوله يومئذ مرتبطة، يومئذ هذه واضح فيها الربط. لكن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا يأتي بعدها، هذه تحتها استئناف، فهذا يسمونه ماذا؟ فصل، هذا موطن فصل. فنحن في بحثنا في مواطن الفصل في المناسبات أكثر من مواطن ماذا؟ الوصل، اللي في مواطن الفصل أكثر من مواطن الوصل، لأن مواطن الوصل في الغالب تكون واضحة، لكن في مواطن الفصل هي اللي تحتاج إلى بحث. نعم.